أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وصلنا إلى سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سورة الأعراف مكية كلها إلا خمس آيات أولها قول تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ألف لام ميم صاد كتاب أي هذا كتاب أنزل إليك وهو القرآن فلا يكن في صدرك حرج منه قال مجاهد شك فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة فقال أبو العالية حرج أي ضيق معناه لا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به وكل المعنيين محتمل لأن الآية عامة فتشمل الضيق الحرج الضيق الذي معنى الشك والحرج في التبليغ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده حرج في تبليغ قوله تعالى مثلا فلما قضى منا زيد وطرا زوجناك فهو تخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حقا تخشى عاتب الله النبي عليه الصلاة والسلام على أنه تحرج من إبلاغ الناس بأنه يجوز أن تتزوج زوجة من تبنيته بعد أن يفارقها يعني نعم فكذلك لو جاء في قلبك حرج مثلا من تبليغ بعض أوامر النبي عليه الصلاة والسلام يعني تذكر هذه الآية فلا يكن في صدرك حرج تخشى مثلا أن ينكر عليك الناس هذه الكلمة لتنذر به أي كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين أي عظة لهم فالله ذكر في هذه الآية سببين لإنزال الكتاب الإنذار والتذكير الإنذار والتذكير اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي وقل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء أي لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى قليلا ما تذكرون تتعظون تتبعون بالموعظة يعني وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون كم من قرية أهلكناها بالعذاب فجاءها بأسنا عذابنا بياتا ليلا أو هم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة نصف النهار ومعنى الآية أنهم جاءوا بأسنا وهم غير متوقعين له إما ليلا أو نهارا نعم لا ينتظرون يعني القيلولة كانت عند العرب تكون قبل الظهر بقليل فما كان دعواهم أي قولهم ودعاؤهم وتضرعهم إذ جاءهم بأسنا عذابنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين معناه لم يقدروا على رد العذاب وكان حاصل أمرهم الاعتراف أو الاعتراف بالجناية حين لا ينفع الاعتراف يعني ما كان قولهم إذ جاءهم العذاب إلا أن اعترفوا بالظلم والكفر وهذا لا ينفعهم فلنسألن الذين أرسل إليهم يعني الأمم عن إجابتهم الرسل وهذا السؤال توبيخ لا سؤال استعلام لأن الله يعلم الله يسأل الذين أرسل إليهم الأمم هل بلغكم الرسل أم لا هذا السؤال ليس لأن الله يجهل تعالى الله عن هذا لكن سؤال توبيخ لنسألنهم عما عملوا فيما بلغتهم الرسل هل عملتم أم لا ولنسألن المرسلين عن الإبلاغ كما سأل الله عيسى أنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله فلنقصن عليهم بعلم لنخبرنهم عن علم قال ابن عباس ينطق عليهم كتاب أعمالهم كقول تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وما كنا غائبين عن الرسل فيما بلغوا وعن الأمم فيما أجابوا والله عز وجل لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال قال الأكثرون يومئذ أي يوم السؤال يوم القيامة يعني قال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان وذاك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب واختلفوا في كيفية الوزن فقال بعضهم توزن صحائف الأعمال وروينا أن رجلا ينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر فيخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ثقلت البطاقة هذا العظم توحيدي هذا الرجل غفر الذنوب بفضل التوحيد يعني وقيل توزن الأشخاص كلام صحيح يعني ثلاثة أشياء توزن سيذكرها تلفاتي نقطر كبير جدا كل سجل مد البصر كل كتاب من المعاصي نهاية ما يراه البصر وقيل توزن الأشخاص. ولوين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ليجمع عند الله جناح بعوضة. فالكافر يوضع بعض الكفار يوضع في الميزان لبيان حقارته وأنه لا يساوي شيئا. كابن مسعود كساق ابن مسعود توضع في الميزان أثقل في الميزان من جبل أحد. وقيل توزن الأعمال روي ذلك عن ابن عباس: فيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان. والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبة. ذكر حكمتين، ما هو الحكمتان في الموازين؟ امتحان في الدنيا، امتحان بالإيمان بالغيب، أن يؤمن أن الله قادر أن يجعل العمل المعنوي شيئا حسيا. والحكمة الثانية إقامة الحجة عليهم في الآخرة. قال تعالى: ونضع الموازين القسط أي العدل ليوم القيامة لإقامة الحجة عليهم. فمن ثقلت موازينه وقال مجاد حسناته فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أي يجحدون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين حضره الموت في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما ثقلت موازينه من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا. وإنما خفت موازينه من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض أي مكناكم، والمراد من التمكين التمليك والقدرة. وجعلنا لكم فيها معايشة أي أسبابا تعيشون بها أيام حياتكم من التجارات والمكاسب والمآكل والمشارب. والمعايش جمع المعيشة، قليلا ما تشكرون فيما صنعت لكم. إذا جعلنا لكم فيها معايش أي أسباب مثل التجارة والكسب والطعام والشراب، النبات الذي يخرج من الأرض. الله جعل كما قال في آية أخرى في سورة الفصلة: وقدر فيها أقوتها. قدر فيها في الأرض ماذا؟ أقوتها في أربعة أيام. فالله خلق النباتات كلها، البذور النباتات، أصول هذه النباتات، ها سبحانه وتعالى، هذه المعايش التي وضعها في الأرض. قوله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. قال ابن عباس: خلقناكم أي أصولكم آدم يعني وآباءكم، ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم. وقال قتالة والضحاك والسدي: أما خلقناكم فآدم وأما صورناكم فذريته. وصح لكليهما للذرية، لأنه صح أيضا أن الخلق والتصوير واقعان على الذرية. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، يعني الملائكة، إلا إبليس لم يكن من الساجدين لآدم. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: ما منعك أن تسجد ولا زائدة. كقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني أنهم يرجعون. قال إبليس مجيبا: أنا خير منه لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار خير وأنور من الطين، أكثر نورا يعني. قال ابن عباس: أول من قاس إبليس فأخطأ القياس، فمن قاس الدين بشيء من رأيه قارنه الله مع إبليس. يعني الذي يرد شيء من الشريعة بقياس فاسد، لأن قياس فاسد، قياس إبليس قياس فاسد. لماذا قياس فاسد؟ لماذا؟ هو يقول: إذا كانت النار أفضل من الطين فلابد أنا هو الذي يسجد لي. قال ابن القيم: النار ليست أفضل من الطين، فإن النار طبعها الطيش والإتلاف، تطلق تحرق، والطين طبعه الرزانة والثبات والبركة. الطين ينبت النبات، الطين أصل النبات، لولا الطين ما عاش الناس. الطين أفضل من النار أصلا. قال: والطين يطفئ النار. والطين أقوى من النار. نعم، هذا قياس فاسد. وأيضا هذا القياس مبني على قياس الشبه، وقياس الشبه ضعيف عند الأصوليين، إنه قياس ليس فيه علة. يعني طب ما العلة يعني التي جعلت من الأرض ما يطلع عندك؟ نعم. طيب، قال ابن تيمين: ما عبد الشمس إلا بالقياس. قال محمد بن جرير: ظن الخبيث أن النار خير من الطين، ولم يعلم أن الفضل لمن جعل الله له الفضل. فضل ليس إلا لمن جعل الله له الفضل. قوله تعالى: قال فاهبط منها أي من الجنة، وقيل من السماء إلى الأرض، وكان له ملك الأرض فأخرجه منها إلى جزائر البحر وعرشه في البحر الأخضر فلا يدخل الأرض إلا خائفا على يد السارق مثل شيخ عليه أطنار يروع فيها حتى يخرج منها. هذا طبعا ليس عليه دليل، هذا مأخوذ من الإسرائيليات. ويقول كان له ملك الأرض فأخرجه الله من الأرض إلى جزائر البحور، إلى جزائر جبل جزيرة في البحر، وعرشه وعرش إبليس في البحر الأخضر. طبعا كل هذا الكلام ليس عليه دليل، الكلام كله من الإسرائيليات. فلا يدخل الأرض يعني هو يعيش في البحر، فلا يدخل الأرض إلا خائفا على هيئة السارق إبليس يعني مثل شيخ عليه أطمار. أطمار جمع الطمر، والطمر هو الثياب البارية القديمة، يعني كي يدخل عليه الشيخ عليه الثياب البارية القديمة يروع فيها يخاف في الأرض حتى يخرج منها، كما ذكرت كل هذا من الإسرائيليات ليس عليه دليل. فما يكون لك أن تتكبر فيها بمخالفة الأمر فيها في الجنة، فلا ينبغي أن يدخل في الجنة ولا في السماء متكبر مخالف لأمر الله. فاخرج إنك من الصاغرين، والجزاء من جنس العمل. لما تكبر عقبه الله بنقيض قصده بالذل، الصغار من الأذلاء، والصغار هو الذل والمهانة. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إبليس عند ذلك أنظرني أخرني وأمهلني فلا تمتني إلى يوم يبعثون من قبورهم. هو النفقة الأخيرة عند قيام الساعة. أراد الخبيث ألا يذوق الموت. قال الله تعالى إنك من المنظرين المؤخرين. وبين مدة النظر والمهلة، وبين مدة النظر والمهلة في موضع آخر فقال إلى يوم الوقت المعلوم، ويوم النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم. واضح؟ إذن أنظرني إلى يوم يبعثون هو النفخة الأولى ليس النفخة الثانية، لأنه يصعب مع من يصعب من البشر. قال فبما أغويتني أي أضللتني عن الهدى، وقيل أهلكتني وقيل خيبتني. فأول من احتج بالقدر إبليس، نعم، وهذا يسميه شبه الإسلام ولا يسميه القدرية الإبليسية الذين احتجون بالقدر. نقال فبما أغويتني، لأن بما البولة سببية، يعني أنا سأغوينهم أجمعين بإغوائك لي، كأنه قال أنت الذي أغويتني أنت الذي أضللتني. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأجلسن لبني آدم على طريقك القويم هو الإسلام. الخيبة الخسارة نفس معنى أضللتني. ثم لأتينهم من بين أيديهم، قال علي بن أبي طلحة لابن عباس إن خاب مثل خسر، من بين أيديهم أي من قبل الآخرة فأشككهم فيها. هذا معنى بين أيديهم، ها؟ لأن ما بين يديك وما يأتي في المستقبل فأشككهم في الآخرة. ومن خلفهم أرغبهم في الدنيا، الدنيا خلفك لنا مضت. وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشاهي إليهم المعاصي. أشبه عليهم أمر دينهم يعني ماذا؟ أضع لهم الشبهات يعني في الدين. وعن شمائلهم أشاهي لهم أزيد لهم المعاصي، أشاهي أي أزيد وأحببهم في المعاصي. وروى عطية ابن عباس من بين أيديهم أن تفسير آخر من قبل دنياهم يعني أزينها في قلوبهم، ومن خلفهم من قبل الآخرة فأقول بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. وعن أيمانهم من قبل حسناتهم، وعن شمائلهم من قبل سيئاتهم. ولا تجد أكثرهم شاكرين أي مؤمنين. فإن قيل كيف علم الخبيث ذلك؟ ذلك ترجع إلى ماذا؟ يتبعونه، أنه لا تجد أكثرهم شاكرين. من أين علم أن أكثر الناس يتبعونه؟ قيل قاله ظنا، ولم يقل هذا قطعا، قاله ظنا فأصاب في هذا الظن. قال الله تعالى ولقد صدق عليه إبليس ظنه. إبليس أصاب في بعض ظنونه وأخطأ في بعض ظنونه. ما الظن الذي أخطأ فيه؟ الحديث الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قد يأس أن يعبده المؤمنون. قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من حجة الوداع، لما رأى اجتماع المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام يأس أن يقعوا في الشرك. فيأتي المرجئة يستدلون بهذا الحديث على ماذا؟ نقول إن هذا دليل أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. فنقول أنتم تستدلون بظن الشيطان، هذا ظن ظنه الشيطان ولم يقع، هذا ظن باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بخلاف هذا الظن. قال لا تقوم الساعة، والحديث من البخاري، حتى تضطرب آليات النساء دوس حول ذي الخلص، لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. فذكر أن هناك من سيطوف حول الأصنام، من سيعبد ومن سيشرك. نعم، فدل هذا أن ظن إبليس في الحديث كان خطأ، أما ظنه هنا كان صحيح. نعم، هل يقع هذا في الجزيرة؟ نعم، ذي الخلص هذا صنم في الجزيرة، ذي الخلص أصلا صنم، سيرجع الناس يعبدونه قبل قيام الساعة. نعم، قال فلا تجد أكثرهم شاكرين مؤمنين كيف علم الخبيث وهذا؟ قيل قال وظن الأصابع قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. هذه الآية الأخرى تبين أن إبليس قال هذا ظنا منه. ولذلك قال الله في سورة سبع ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال الله تعالى لإبليس أخرج منها مذءوما أي معيبا مدحورا مبعدا مطرودا. يقال دحره يدحره دحرا إذا أبعده وطرده. قال ابن عباس مذؤوما أي ممقوتا من الذئب الممقوت والمبغوض. ها ذئبه أي أبغضه. لمن تبعك منهم من بني آدم لأملأن جهنم اللام لام القسم منكم أجمعين أي منك ومن ذريتك ومن ومن كفار ذرية آدم أجمعين. انتهى هذا المشهد. نعم. قال الله تعالى بعد ذلك ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله أمر آدم وزوجه بأن يسكن الجنة ووسع لهم في المباح ولم يمنع عليهم إلا شجرة واحدة. فهذا فيه إشارة لماذا؟ لأن الله عز وجل عندما يحرم على عباده شيئا يبيح لهم أضعاف أضعاف ما حرمه عليه. لا يحرم عليهم تضييقا، حرم عليهم شيئا واحدا. نعم شيئا واحدا فقط شجرة واحدة. نعم فتكون من الظالمين أنفسهم يعني بالمعصية. بعض العلمانيين يشككون أن في الإسلام كل شيء حرام. نعم هذا يرد عليهم مثلا الله ما حرم شيئا حراما إلا لأنه فيه ضرر للناس، ضرر محض أو فيه نفع وضرر ولكن ضرره أكثر من نفعه. ويعطيه الله عز وجل بدائل كثيرة جدا. فإذا حرم عليه مشروبا واحدا والخمر فقد أبعلهم كل المشارب. نعم. فوسوس لهما الشيطان أي إليهما. والوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، يظهر لهما ما غطي وستر عنهما من عوراتهما. ثم بين الوسوسة فقال كيف وسوس لهما؟ وقال يعني إبليس لآدم وحواء ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، أي لألا تكون كراهية أن تكون ملكين من الملائكة يعلمان الخير والشر، أو تكون من الخالدين من الباقين الذين لا يموتون. فتجد أن الشيطان أتى لهما من بابين، ما هما البابان؟ باب الدين وباب الدنيا. وقدم باب الدين، باب الدين لأن الملك متقرب إلى الله، أقرب الناس إلى الله. هذه الآية تدل بها بعض أهل العلم على ماذا؟ على أفضل الملك على بني آدم. المثال فيها نزاع بين أهل العلم، نزاع معروف. نعم قريت أن تكون ملكين، يعني أنت تريدان أن تتقرب إلى الله وتحبان التقرب إلى الله، خلاص تكون ملكين إذا كنت من هذه الشجرة. فإن لم ينفع هذا الترغيب أتى من باب اللعب والدنيا، فتكون من الخالدين الخلود، هذا ما ينفع لكم. ها وقاسمهما إني لكما من الناصحين، أقسم وحلف، وهذا من المفاعلة التي تختص بالواحد. ما معنى الأصل في فاعل مثل قابل قاتل تكون بين اثنين، ولكن هناك بعض الأفعال تكون من واحد مثل قاسم يعني أقسم. ها لأنهما لم يقسمان، هو فقط الذي أقسم. قال قتادة حلف لهما بالله حتى قدعهما. وقد يخضع المؤمن بالله فقال إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما، أنا أعلم فاتبعاني أرسلكما. وإبليس أول من حلف بالله كاذبا، فلما حلف ظن آدم أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا فاغتر به خدع به. نعم فدلهما الغرور أي خدعهما، يعني ما زال فلان يدلي لفلان بغرور، يعني ما زال يخدعه ويكلمه بزخرف الباطل من القول، بزخرف الباطل من القول. فلما ذاق الشجر تبنت لهما سوآتهما قال الكلبي فلما أكل منها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قبل أن اضطرد أخذتهما العقوبة. اضطرد يعني ابتلع، اضطرد يعني ابتلع، يعني ماذا ابتلع؟ ابتلع عندما ترى الطعام في فمك ثم تبلعه، أو ما تبلعه أنه اضطرد، يعني قبل أن يبتلع الطعام أخذتهما العقوبة. والعقوبة أن بدت أي ظهرت لهما سوآتهما عوراتهما وتهافت عنهما لباسهما سقطت حتى أبطل كل واحد منهما ما وري عنه من عورة صاحبه وكان لا يريان ذلك. طبعا لا يصح الاستدلال بهذا على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة المرأة أو المرأة تنظر إلى عورة زوجها، لأن هذا شرع من قبلنا ولا يصح أن يستدل به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع عائشة من الإناء الواحد، وطفق أقبل وجعل يقصفان يرقعان ويلزقان ويصلان، كل نفس المعنى. خطف يعني تعرف الثوب عندما يكون فيه قطع وأنت تصلح هذا القطع، هذا ورقع. ويلزقان يعني يأخذان الأوراق يلزقانها فوق بعضها البعض، ويصلان يصل الورقة بالورقة حتى تغطي العورة، لأنه لم يجد في الجنة شيئا غير هذا. فكان أول عقاب لهما ماذا؟ كشف العورة. فدل هذا أن كشف العورة من أعمال الشيطان التي يحبوها، كما قال تعالى في الآية الأخرى يا بني أساتي في نفس الصورة، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بيكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. نعم، فالذي يكشف عورته والتي تكشف عورتها هي متبعة للشيطان في في فيما يحب. عليهما من ورق الجنة وورق التين حتى صار كآيات الثوب، الله أعلم لا هم ولا ورق، أي ورق الله أعلم ماذا كان هذا الورق. قال الزجاج يجعلاني ورقة على ورقة ليستر سوءاتهما. وروي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان آدم رجلا طوالا طويل كأنه نخلة صحوق، لأن آدم كان 30 ذراعا أو 60 ذراعا في السماء، صحوقها طويل طويل جدا، 60 ذراع هذا تقريبا 40 متر. نعم، وتهافت عنهما لباسهما حتى أبصر كل واحد منهما ما وري عنه من عورة صاحبه. كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة صحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع في الخطيئة لبانت له سوءته وكان لا يراها، فانطلق هربا في الجنة، فعرضت له شجرة من شجر الجنة فحبسته بشعره، تعلق بشعره، فقال لا أرسليني، فقالت لست بمرسلتك، فناداه ربه يا آدم أمني تفر، قال يا رب ولكني استحيتك، قال لا يا رب ولكني استحيتك. هذا لا يصح حديثا مرفوعا يعني. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجر يعني الأكل منها، وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين أي بين العداوة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما لماذا؟ لأنهما اعترفا بالظلم وطلب المغفرة من الله عز وجل. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اهبطوا هذا الخبر لمن؟ آدم وحواء وإبليس. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون يعني في الأرض تعيشون، وفيها تموتون، ومنها تخرجون من الأرض تخرجون من قبوركم للبعث. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم، أنزلنا لمعنى خلقنا لباسا أي، وقيل إنما قال أنزلنا لأن اللباس إنما يكون من نبات الأرض، والنبات يكون بما ينزل من السماء من الماء، فمعنى قولي أنزلنا أي أنزلنا أسبابه. وكذلك قوله تعالى في سورة الزمر وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، نفس التفسير. كيف أنزل من الأنعام؟ لأن الأنعام لا تحيا إلا بالماء الذي ينزل من السماء. وسبب نزول هذه الآية أنهم كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا نطوف في ثياب ماذا؟ عصينا الله فيها. فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل عراة. وقال قتادة كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فأمر الله سبحانه بالستر فقال ولقد قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يستر عوراتكم. واحدتها سوءة سميت بها لأنه يسوء صاحبها انكشافها. لماذا سميت السوءة سوءة؟ لأنها إذا انكشفت هذا أمر ماذا؟ يسوء صاحبها، مفهوم هذا؟ فلا تطوف عراتا وريشا يعني مالا، في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي يقال تريث الرجل إذا تمول كان عنده مال يعني، ويقال الريش الجمال أي ما يتجملون به من الثياب، وقيل هو اللباس الأظهر والتجمل. فالريش هو ما يتجملون به من الثياب، فالأول يستر العورة للضرورة هذا اللباس، والثاني للتجمل، ولباس التقوى ذلك خير. قرأ أهل المدينة وابن عامر الكتائي هذا خطأ، خطأ لباس هذا خطأ، امسحها واكتب ولباسا، ولباسا بفتح السين. بئس التقوى هذا كفر، ها بئس التقوى هذا ذنب للتقوى، هي لباسا. ما سبب الخطأ؟ هناك برنامج في الكتابة هم يقصون منه الألفاظ. ولم يجد ماذا؟ لباس بالفتح. فوجد لبئس تفهم يعني هذا ساوي يعني بنصب السين أي لباسا عطفا على قولي لباسا يعني لقد أنزلنا عليكم لباسا يوالي شواتيكم ولباس التقوى أنزلنا عليكم لباسين لباسا يوالي شواتيكم ولباس التقوى. وقرأ الآخرون بالرفع لباسوا على الابتداء وخبره خير لباس التقوى خير. وجعلوا ذلك صلة في الكلام زائدة يعني لباس التقوى خير وذلك زائدة. ولذلك قال ابن مسعود وبيت ولباس التقوى خير بدون ذلك. طيب لماذا ذكر لباس التقوى بعد ذكر اللباس الذي يوالي السوءات؟ هذه طريقة القرآن الانتقال من الحسي إلى المعنوي. فالحسي وماذا؟ اللباس الذي يوالي السوءات. فناسب أن يذكر المعنوي لباس التقوى كقول تعالى مثلا وتزودوا نزلت في قوم كانوا يحجون ولا يأخذون معهم الزاد لا تزودوا يأخذوا معكم الزاد فإن خير الزاد التقوى. فذكر الحسي والزاد ثم ذكر المعنى وما هذا التقوى. طيب هذا له نظائر في القرآن يعني. واختلفوا فيه لباس قال قتالة والسدي لباس التقوى والإيمان وقال الحسن والحياء لأنه يبعث على التقوى وقال عطية لابن عباس والعمل الصالح ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. هل آدم كان نبي قبل أن ينزل بعد أو قبل؟ آدم النبي مكلم وهو قبل أن يخلق قدر الله أنه نبي مكلم. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان ولا يضلنكم الشيطان كما أخرج أبويكم أي كما فتن أبويكم آدم وحواء فأخرجهما من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ليرى كل واحد سوءة الآخر إنه يراكم يعني الشيطان أن الشيطان يراكم يا بني آدم هو وقبيله أي جنوده. قال ابن عباس هو ولده وخلق هذا قبيله جماعته يعني الجن والشياطين من حيث لا ترونهم. قال مالك ابن دينار إن عدوا يراك ولا ترى ولا شديد الخصومة والمؤنة إلا من عصم الله. شديد الخصومة لا شديد العداوة والمؤنة يعني الكلفة والشدة. من حيث لا ترونهم قال مالك ابن دينار إن جعلنا الشياطين أولياء قرناء وأعوانا للذين لا يؤمنون. قال الدجال سلطان عليهم يزيدون في غيهم كما قال تعالى إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا. تؤذهم أزا أن تدفعهم إلى الكفر دفعا. نعم خلال بني أهل العلم المقيم ذكر في أول حاج الأرواح في أول كتاب حاج الأرواح هل آدم وحواء كانوا في جنة الخلد؟ هذا هو الصحيح. بعضهم قالوا كانوا في بستان مرتفع جنة حديقة مرتفعة وهبطوا أن ينزلوا من هذا البستان وهذا ليس بصحيح. وابن القيم ذكر أدلة على كثيرة أدلة كثيرة على هذا أنها جنة الخلد. أول ما يدخله هو النبي عليه السلام كيف نجمع؟ طيب دخول الجنة هنا يسأل سؤال أليس أول من يفتح الجنة فيكون أول داخل فيها هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكيف نجمع بين هذا وبينه؟ ها دخول آدم وحواء. فالجواب على معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يكون أول داخل فيها أي دخول استقرار وهذا لا يكون إلا بعد البعث بعد القيامة. أما دخول آدم وحواء لم يكن دخول استقرار كان دخول لمدة معينة. نعم ولذلك المقيم يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يعني الجنة هي ماذا؟ منازلنا الأولى الوطن الأصلي ولكننا سبي العدو. ما لا سبي العدو أسرى العدو والنفس والدنيا والشيطان. فهل ترى ننجو من هذا الأسر ونعود إلى أوطاننا وهي الجنة ونسلم أم تبقى أسيرا وسلب إلى النار عياذا بالله تعالى؟ فهمت يعني ماذا يريد أن يقول؟ هذه في ابن مية قال في ابن مية في وصف الجنة. أنا أقول أشياء دخل بعد ما كفر في الجنة وأفضل ماذا؟ إبليس دخل الجنة بعد ما كفر بعدم السجود ورسوم الأسفلتة. لا ذكر المفسرون كلاما فيها لأن كثير ذكر هذا في التفسير. أخوة يسأل سؤال يقول كيف وسوس لهما بعدما ترضى الله من الجنة؟ ما أول مشهد أنهم تأمر الأول بالسجود فامتنع فخرج الله من الجنة صح؟ بعد ذلك أمر آدم وحواء أن يدخلوا الجنة وأن يأكلوا حيث شاء. فالسؤال الآن كيف وسوس إبليس لهما وهو قد طرد من الجنة؟ ذكر المفسرون في هذا أقوال من الإسرائيليين من أنه دخل في جوف حية ذكر هذا المفسر في جوف ثعبان وقالوا اهبطوا منها الخطاب للحية ولإبليس ولآدم وحواء ولا يبعد كما قال الشنقيطي أن يكون وسوس لهما بأي طريق بطريق أنه وقف على باب الجنة مثلا فوسوس لهما بأي طريق الله أعلم كيف وسوس لهما. هذه التفاصيل تؤكد في القصة لذلك لم يتعرض الله عز وجل له. قيل انه دخل في جوف الحية، وقيل انه واقف على باب الجنة فوصل السلام، وقيل غير ذلك، الله اعلم كيف حدث هذا. لكن المهم الذي نعلمه انه لم يدخل الجنة مرة. ملحدون يتعلقون بهذه التفاصيل، هذا من الغبائل. نعم، لان التفاصيل في القصص ليست مرادا. نعم، وليكن هناك طرق، طرق للوسواس، ان يكون هذا مثلا كما ان نقول الانسان ان هذا الشيطان عندما يوسوس لك لابد ان يكون بجوارك متصقا بك، يعني قد يوسوس لك من بعيد، الله اعطاه القدره على هذا. طيب، نعم، قال ان جعلنا الشياطين اولياء قرناء واعوان للذين لا يؤمنون، قال الزجاج سلطانهم عليهم يزيدون في غيهم كما قال ان ارسلنا الشياطين على تهجير تغزوهم هزا واذا فعلوا فحشة، قال ابن عباس ومجاهد يطوفون بالبيت عراتا، قال عطاء الشرك والفحشة اسم لكل فعل قبيح بلغ النهاية في القبح. قالوا وجدنا عليه آباءنا، في إضمار معناه، وإذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها، قالوا وجدنا عليه آباءنا، قيل من أين أخذ آباؤكم؟ قالوا والله أمرنا به. انظر الكذب، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهم احتجوا بماذا؟ بالآباء، وادعوا أن الله هذا ما يكذب على الله، أن الله أمر بهذه الفحشة كالطواف بالبيت عوراة وسجود الأصنام والذبح لها والنذر. قل أمر ربي بالقسط، قال تعالى تقولون على الله ما لا تعلمون، والقول على الله بالعلم من أعظم المعاصي. قل أمر ربي بالقسط، قال ابن عباس بلا إله إلا الله، قال الضحاك بالتوحيد، قال مجاهد بالعدل. كل هذا من تفسير بالمثال، كله معاني متقاربة. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قال مجاهد والسدي، يعني وجهوا وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة. وقال الضحاك إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه، ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجدي. هذا المعنى، يعني لا تذهب إلى، لا تنتظر حتى تذهب إلى مسجد، صلي في أي مسجد. وقيل معناه اجعلوا سجودكم لله خالصا، وهذا صح المعاني وأعمها. نعم، اجعلوا سجودكم لله خالصا. فالمقصود بالمسجد هنا ليس المكان الذي يصلى فيه، المقصود بالمسجد العبادة، يعني عند كل عبادة أقم وجهك لله، كن مخلصا، يعني أخلص لله عند كل عبادة، هذا معنى أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. طيب، ويدل على هذا بقي الآية، وادعوه مخلصين له الدين، وعبدوه مخلصين له الدين الطاعة والعبادة كما بدأكم تعودون. قال ابن عباس إن الله تعالى بدأ خلق أبني آدم مؤمنا وكافرا كما قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمنا وكافرا. قال مجاهد يبعثون على ما ماتوا عليه. إذا المعنى الأول كما بدأكم تعودون، لا معنيان، خلاصة الأقوال. المعنى الأول كما بدأكم تعودون، يعني معناها ماذا؟ تعودون يوم القيامة مؤمنين وكافرين. طيب، مفهوم هذا؟ المعنى الثاني، ما هو المعنى الثاني الذي ذكره؟ يبعثون على ما ماتوا عليه، هذا المعنى الثاني. قال مجاهد يعني عاش على الإيمان يبعثوا على الإيمان، عاش على المعصية يبعثوا على المعصية، مات محرما يبعث محرما، يبعث يوم القيامة ملبيا. واضح هذا؟ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. المؤمن على معصية ماذا؟ الله عز وجل لا يلزم أن كل من مات على معصية يبعثه الله عليه، لا يلزم أن تقول لمن رأيته مثلا ماذا واشرب الخمر، أن تقول سيرى شرب الخمر، لا، هذا لا دليل عليه. العلم عند الله في هذا، قد يغفر الله له وقد يبعثه على معصيته. الأمر عند الخواتم هو يعني آخر خطوة العمر سهل. نعم، حتى هذا لا يشترط أن يبعث يوم القيامة مصلين، ولا يقاس على الملبي، لأن هذه أمور توقيفية لا يقاس عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل الذي وقصته لبته وهو محرم سقط من فوق الجمل فقوس يضع عنقه ومات، قال كفلوا في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخملوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يتركوه على كذا لا ترتكبوا ما محظور من محظورات الإحرام. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لكن هل يقال إن ما مات مصلين أو ساجدا يبعث يوم القيامة ساجدا؟ لا، هذا أمر غيبي نمسك على الكلام فيه. نعم، من ما توفي في مكة أو مدينة له فضل لهذه المنطقة مات هناك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وفاة في بلد رسولك، فدل هذا على فضل الموت في المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان لا يعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى جحرها، وحديث أن مسلم يجتمع في المدينة، فالمدينة فضل الموت في المدينة. نعم ثابت، لكن هل كل من مات في مدينة يثبت له هذا الفضل الجواب لا. قد يكون هناك موانع أخرى كان يقول مشركا يكون منافقا يكون من أصحاب الكبائر فلا ينفعه الموت في المدينة. طيب عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل الجنة وإنه لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم. هذا حديث في هذه الرواية مهمة لأنه يبين ماذا؟ يبين أنه فيما يرى الناس بخلاف الرواية الأخرى التي ليس فيها هذا القيد. فيما يرى الناس يعني فيما يرى الناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة لكنه في الحقيقة منافق، لكن لو كان يعمل بعمل أهل الجنة مخلصا لا يمكن أبدا أن يفتن لأن الله حكيم لا يظلم أحدا. كيف يكون عابدا لله مخلصا ثم يفتن؟ والعكس العبد يعمل بعمل أهل النار من أهل المعاصي لكن في قلبه خوف وخشية من الله أو توحيد سيوفق للإيمان وللتوبة ولترك المعصية بسبب ما في قلبه من الخير. نعم قال عز وجل فريقا هدى أي هداهم الله وفريقا حق أي وجب عليهم الضلال أي بالإرادة السابقة. ما معنى هذا؟ قال فريقا هدى أي هداهم الله، هذا في إثبات أن الله عز وجل يهدي خلافا للمعتزل يهدي من يشاء. كيف يجيب المعتزل عن هذه الآيات الذين يقولون الله لا يهدي والعبد والذي يهدي نفسه ويضل نفسه ويخلق أفعاله؟ كيف يجيبون عن هذه الآيات كلها؟ يقولون فريقا هدى أي سماهم مهتدين، يهديهم الله يسميهم مهتدين، يضلهم يسميهم ضالين. طبعا هذا تأويل بعيد جدا يعني. نعم وفريقا حق عليهم الضلال أي وجب عليهم الضلال أي بالإرادة السابقة. ليس معنى هذا أن الله أجبرهم على الضلال، بل الله أراد كونا في الأزل أن يضل هؤلاء. لماذا؟ لأنهم علم منهم أنهم ليس فيهم خير وأنهم لا يقبلون الخير إذا عرض عليهم، إنهم اتخذوا الشياطين. هذا هو السبب. إن هنا تعليلية، ولذلك تجد كثيرا جدا في القرآن كثير جدا دائما عندما يذكر الله عز وجل إضلاله لعباده يذكر أن سبب الإضلال كان منهم. أين سبب الإضلال هنا؟ إنهم اتخذوا الشياطين، لأن هي تعليلية. ما العلة أن الله أضلهم؟ إنهم اتخذوا الشياطين ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ما العلة أنه قلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لماذا أزاغ قلوبهم؟ لأنهم زاغوا. كلم الرانا على قلوب ما كانوا يكسبون. لماذا؟ طبع على قلوب بسبب ما كانوا يكسبون. نعم كذلك نطبع على قلوب المعتدين. لماذا طبع قلوب لهم معتدون؟ هذا معنى كثير جدا في القرآن، كثير جدا. تجد أن الله يذكر الإضلال الطبع الختم ثم يذكر سببه. ها فهذا ليس سببا مبتلئا من الله بل من العبد. ولا يظلم ربك أحدا. نعم طيب فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه الحق والجاحد والمعاند سواء. هذا المعنى مثلا الطبر أيضا في التفسير، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فلا فرق بين الكافر الضال الذي يظن أنه على حق وبين الكافر المعاند الذي يعلم أنه على باطل ويكفر. كلاهما كافر. واضح هذا؟ ويدل على هذا المعنى الآيات في سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسبون أنهم يحسنون صنعا مثل يحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد دين. قال أهل التفسير كان بنو عامر يطوفون بالبيت عراثا، فأنزل الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني الثياب. قال مجاهد الماء يواري عورتك ولو عباها. ويأخذ منه أيضا استحباب التجمل للصلاة كما قال أهل العلم. كلوا واشربوا قال الكلبي، كان بنو عامر لا يأكلون في أيام حجهم من الطعام إلا قوتا ولا يأكلون دسما يعظمون بذلك حجهم. فقال المسلمون نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله، أن نذهب في حج نأكل الطعام القليل. فأنزل الله تعالى وكلوا يعني اللحم والدسم واشربوا اللبن ولا تسرفوا بتحريم ما أحل الله لكم من اللحم والدسم إنه لا يحب المسرفين الذين يفعلون ذلك. قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان صرف وخيلة. قال علي بن الحسن الحسين بن واقد قد جمع الله الطب كله في نصف آية فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن الإسراف في الأكل والشرب يسبب المرض. أخيلة كده الإسراف معروف التبذير. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده يعني لباس الثياب في الطواف والطيبات من الرزق اللحم والدسم في أيام الحج. عن ابن عباس وقتادة والطيبات من الرزق ما حرم أهل الجاهلية من البحائر والسوائد. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة في حذف تقديره هي للذين آمنوا وللمشركين في الحياة الدنيا. فإن أهل الشرك يشاركون المؤمنين في طيبات الدنيا وهي في الآخرة خالصة للمؤمنين لا حظ للمشركين فيها. ما المعنى؟ قل هي أي الطيبات للذين آمنوا. للذين آمنوا طيب والمشركين في الحياة الدنيا. المشرك ينتفع فقط بماذا؟ بهذه الطيبات في الحياة الدنيا. أما المؤمن تكون خالصة له يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني الطواف عوراه وما ظهر طواف الرجال بالنهار وما بطن طواف النساء بالليل. هذا مثال لكن هذا يشمل كل الفواحش الظاهرة والباطلة. وقيل هو الزنا سرا وعلانية وقيل الباطن فواحش القلوب معاصي القلوب والظاهر معاصي الجوارح. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قلت أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال نعم. فرفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أضير من الله. فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله فلذلك بلح نفسه. حديث عظيم يعني معناه أن الله عز وجل أضير. وغيرة الله ماذا؟ أن تؤتى محارمه أن تؤتى محارمه. نعم. ولا أحد أحب إليه المدح من الله لأن الذي يستحق المدح هو الذي له صفات الكمال الذاتية ولا أحد يستحق المدح إلا الله. لأن العبد لا ينبغي أن يحب المدح. لماذا؟ لأن كل خير فيه إنما من غيره. فعلام تحب أن تمدح بما ليس فيك كما قال ابن القيم وما بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل فالله هو الذي دلك على هذا الخير فكيف يعني تعجب بنفسك. قال تعالى والإثم يعني الذنب والمعصية. قال الضحاك والذنب الذي لا حد فيه. قال الحسن الإثم الخمر. قال الشاعر شربت الإثم حتى أضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول. فالإثم من الخمر يعني شربت الإثم شربت الخمر. والبغي الظلم والكبر يعني بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي حجة ودليلا وبرهانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في تحريم الحرث والأنعام أو في أي شيء. القول على الله بالعلم من أعظم الذنوب. نعم. ولكل أمة أجل مدة وأكل وشرب فإذا جاء أجلهم وانقطع أكلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أي ولا يتقدمون وذلك حين سألوا العذاب فأنزل الله هذه الآية. قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم أي أن يأتيكم قيل أراد جميع الرسل يقصون عليكم آياتي. قال ابن عباس فرائدي وأحكامي. فمن اتقى وأصلح أي اتقى الشرك وأصلح عمله فلا خوف عليهم إذا خاف الناس ولا هم يحزنون إذا حزنوا. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها تكبروا على الإيمان بها وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا جعل له شريكا أو كذب بآياته بالقرآن أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي حظهم مما كتب لهم في اللوح المحفوظ. قال عطية عن ابن عباس كتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسود. قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال محمد بن كعب القرظي ما كتب لهم ما كتب لهم من الأرزاق والأجال والأعمال والأعمال فإذا فنيت جاءتهم رسلهم يتوفونهم يقبضون أرواحهم. قالوا يعني يقول الرسل للكافر أينما كنتم تدعون تعبدون من دون الله سؤال تبكيت وتقريع. قالوا ضلوا عنا بطلوا وذهبوا عنا وشهدوا على أنفسهم اعترفوا عند معاينة الموت أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم يعني يقول الله لهم يوم القيامة ادخلوا في أمم أي مع جماعات قد خلت مضت من قبلكم من الجن والإنس في النار يعني كفار الأمم الخالية. كلما دخلت أمة لعنت أختها يريد أختها في الدين لا في النسب فتلعن اليهود اليهود والنصارى النصارى وكل فرقة تلعن أختها ويلعن الأتباع القادة ولم يقل أخاه لأنه على الأمة والجماعة. لماذا لم يقل أخاه؟ لأن الأمة مؤنث فقال أختها. حتى إذا اداركوا فيها تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا يعني اجتمعوا تداركوا اجتمعوا جميعا قالت أخراهم، قال مقاتل يعني أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولاهم، أي لأولاهم دخولا وهم القادة، لأن القادة سيدخلون النار أولا. ربنا هؤلاء الذين أضلون عن الهدى يعني القادة، فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي ضاعف عليهم العذاب. قال الله تعالى لكل ضعف يعني القادة والأتباع، للقادة والأتباع ضعف من العذاب، ولكن لا تعلمون ما لكل فريق منكم من العذاب. قالت أولاهم يعني القادة لأخراهم الأتباع، فما كان لكم علينا من فضل لأنكم كفرتم كما كفرنا، فنحن وأنتم في الكفر سواء وفي العذاب سواء، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لأدعيتهم ولا لأعمالهم، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة، والخياط والمخيط الإبرة أو المخيط الإبرة، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوق مغواش أي لحف يعني غطاء جمع الحاف، كذلك نجزي الظالمين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، وما لا تحرج فيه ولا تضييق عليه، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ما فائدة الاعتراض هنا؟ أين الاعتراض في الآية؟ أين الاعتراض في الآية؟ والذين آمنوا، أين الاعتراض؟ أين الجملة الاعتراضية؟ نعم، لما فائدته؟ يعني أصل كان ماذا؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، الذين مبتلأ أولئك أصحاب الجنة جملة خبر، اعترض بين المبتلأ والخبر بجملة لا نكلف نفسا إلا وسعها، ما فائدة هذه الجملة؟ ما فائدة في الكلام؟ نعم، لأن عمل الصالحات، الصالحات زي ما عرب الألف واللام في عموم ماذا؟ كل الصالحات. فلو قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات قد يظن أنهم لابد أن يعملوا كل الصالحات، فقال لا نكلف نفسا إلا وسعها، ما لم تستطع فعله من الصالحات ليس واجبا عليك. واضح هذا؟ ونزعنا واخرجنا ما في صدورهم من غل من غش وعداوه كانت بينهم في الدنيا، فجعلناهم اخوانا على سرر متقابلين، ليحصل بعضهم بعضا على شيء خص الله به بعضهم، تجري من تحتهم الانهار. روى الحسن عن علي رضي الله عنه قال: فينا والله اهل بدر نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل على اخوانا على سرر متقابلين. هذا منقطع كما قال في الحاشية. وعن أبي قال علي رضي الله عنه أيضا: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله قال لهم الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل. لماذا سمى هؤلاء؟ كانت الفتنة، علي طلحة والزبير قاتلوا علي في الجبل. نعم. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار، يعني ينجو من النار عند المرور على الصراط، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. الله يهدي كل واحد لمكانه في الجنة، هذا بالبيت في الجنة كما كان يعرف بيته في الدنيا، وهذا معنى قوله تعالى: وادخلهم الجنة عرفها لهم. قال السديو في هذه الآية: إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان، فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل، فهو الشراب الطهور، وسقوا ماء وسقاهم ربهم شرابا طهورا، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليه نظرة النعيم، فلن يشعثوا ولن يسحنوا بعدها أبدا، أي إلى هذا يعني طريق الجنة، المعنى لن يشعثوا من الشعث، نعم، ولن يسحنوا بعد أنهم يسحنوا، صح؟ لا أدري ما من يسحنوا، بحثوا عنها، أي إلى هذا يعني طريق الجنة. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا. قال سفيان الثوري: معناه هدانا لعمل هذا ثوابه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانا: ونودوا أن تلكم الجنة ورثموها بما كنتم تعملون. قيل هذا النداء إذا رأوا الجنة من بعيد: نودوا أن تلكم الجنة، وقيل هذا النداء يكون في الجنة. عن أبي سعيد وعن أبي هريرة قال ينادي منادي إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تكبوا تكونوا شبابا يعني فلا تهرموا تكونوا كبارا في السن أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. البؤس عكس النعيم. فذلك قولي ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما الكافر فإنه يرث المؤمن يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر ومنزله من الجنة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب حقا أي صدقا، فلوجدتم ما وعد ربكم من العذاب حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أي نادى مناد أسمع الفريقين اللعنة الله على الظالمين أي الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يصدون عن سبيل الله يصرفون الناس عن سبيل الله طاعته طاعة الله، ويبغونها عوجا أي يطلبونها زيغا وميلا أي يطلبون سبيل الله جائرين عن القصد. قال ابن عباس يصلون لغير الله ويعظمون ما لم يعظمه الله وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب يعني من بين الجنة والنار حجاب، وهو السور الذي ذكر الله تعالى في قوله فضرب بينهم بسور له باب. قوله تعالى وعلى الأعراف رجال، والأعراف هو ذلك السور الذي بين الجنة والنار. واختلفوا في الرجال الذين أخبر الله عنهم أنهم على الأعراف، فقال حذيفة وابن عباس هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته وهم آخر من يدخل الجنة. قال سعيد بن جبير يحدث عن ابن مسعود قال يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثم قال إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح، المثقال حبة تؤثر في الميزان. قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم، وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، ويعطى كل عبد يومئذ نورا، فإذا أتوا إلى الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا ربنا أتمم لنا نورنا. الحوض كله بعد الصراط؟ هناك خلاف بين أهل العلم هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط، هذا خلاف معتبر ذكر الحافظ في الفتح، ورجح أن الحوض قبل الصراط. لماذا؟ لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا بعد شدة الموقف، فناسب أن يسقون من الحوض قبل المرور على الصراط. فإن حتى المبتدئ لا يشرب من هذا الحوض، كيف يشرب من هذا؟ ما المبتدئ لا يشرب، لازم المنافقون كذلك لازم من الحوض، كلاهما لا يشربون. ولا أنهم لا يشربون أن المنافقين يمنعون من المرور على الصراط، يمرون على الصراط ثم يسقطون في النار. نعم. الله النبي عليه الصلاة والسلام قال أناس من أمتي يزادون عن حوضي، فقال أنت لا تدري ما أحدثوا بعدك، فما أحدثوا بعدك يجمع البدعة الكفرية والبدعة غير الكفرية. نعم. ولا يلزم من هذا لحوق الوعيد بكل مبتدع، بل بعض المبتدعين قد يشربون قبل أهل السنة. نعم. لأنهم معذورون عند الله عز وجل بتأويل أو غير ذلك. نعم. فأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع من بين أيديهم ومنعتهم سيئاتهم أن يمضوا، فبقي في قلوبهم طمع إذ لم ينزع النور من بين أيديهم، فهنالك يقول الله لم يدخلوها وهم يطمعون، وكان الطمع النور الذي بين أيديهم، ثم أدخلوا الجنة وكانوا آخر أهل الجنة دخولا. قال الحسن هم أهل الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف، يعني كانوا واقفين فوق الأعراف، فيطلعون على أهل الجنة وأهل النار جميعا، ويطالعون أحوال الفريقين. قوله تعالى يعرفون كلا بسيماهم، أي يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم وأهل النار بسواد وجوههم وأهل النار بسواد وجوههم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، أي إذا رأوا أهل الجنة قالوا سلام عليكم، لم يدخلوها يعني أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها. قال أبو العالية: ما جعل الله لذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريد بهم، ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريد بهم، يعني نزع من قلوبهم الطمع حتى يكرمهم بدخول الجنة. نعم. ونادى أصحاب وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار تعوذوا بالله قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يعني الكافرين في النار. ونادى أصحاب الأعراف رجالا كانوا عظماء في الدنيا من أهل النار يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا من المال والولد وما كنتم تستكبرون عن الإيمان. قال الكلبي: ينادونهم على السور، ينادون أهل الأعراف هم الذين ينادون، هم على السور سور الأعراف: يا وليد بن المغيرة ويا أبا جهل بن هشام ويا فلان. ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا يستهزئون بهم كسلمان وصهيب وخباب وبلال وأشباههم، فيقول أصحاب الأعراف لأولئك الكفار: أهؤلاء الذين أقسمتم حلفتم لا ينالهم الله برحمة، أي حلفتم أنهم لا يدخلون الجنة. ثم يقال لأهل الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يعني أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. هذا من كلام من؟ من كلام أهل الأعراف لأهل النار. ثم قولوا ادخلوا الجنة، هذا كلام يقال لأهل الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا، أي صبوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أي أوسعوا علينا مما رزقكم الله من طعام الجنة. قال عطاء عن ابن عباس: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج، قالوا خلاص أهل الأعراف دخلوا، ممكن نحن أيضا سندخل، وقالوا يا رب إن لنا قرابات من أهل الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم. فينظروا إلى قرابتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم فيعرفونهم، ولم يعرفهم أهل الجنة لسواد وجوههم. فينادي أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم وأخبروهم بقراباتهم: أن أفيضوا علينا من الماء، أعطونا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، يعني الماء والطعام، الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ولعبا وما زين لهم الشيطان من تحريم البحيرة وأخواتها السائبة والوصيلة والحام والمكاء والتصدية حول البيت وسائر الخصال الذميمة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية. وقيل دينهم، اتخذوا دينهم أي عيدهم، الآية عامة تقصد بها الدين العبادة يعني، وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون. نسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.